كل حاجة حبيبي فيا بتنادي عنا. أنا مش بحبك، الحب كلمة قليلة بالنسبة لي. أنا كل ملك، أنا كل حاجة حبيبي فيا بتنادي. أنا مش بحبك، الحب كلمة قليلة بالنسبة لي. انت فرحة جت لعندي بعد عمري ملتع في السعادة اللي بعيشها يا حبيبي. انت سبب ضحكتك على جنونك والهنان اللي في عيونك. اوصف ايه واحكي لك ايه؟ انا كل ملك، انا كل حاجة حبيبي فيا بتنادي. انا مش بحبك، الحب كلمة قليلة بالنسبة لي. معك بضحك وبفرح، مبقتش خايفة زي أخاف وأنا بين إيديك. ساعات بخيالي بسرح، قبل ما بحلم كلها كلاقيها فيك. والسنين هتفوت والتمسي منك انت، أنا مش هامل بوعدك يا حبيب عمري. شوقي ليك ما في يوم يقل، هبقى فرحك وقت حزنك، في التعب تلاقيني خدنك كل يوم من عمري ليك. أنا كل ملك، أنا كل حاجة حبيبي فيا بتنادي. أنا مش بحبك، الحب كلمة قليلة بالنسبة لي.